وفيما يلي نستمع إلى مارش عسكري من تأليف يوهان شتراوس الأب. ملأ شتراوس رأسه بالموسيقى الراقصة وهو طفل يستمع إلى الفرق التي تعزف في حانة أبيه. وبعد موت أبيه اشترى له زوج أمه كمانجة بافارية، سرعان ما راح شتراوس يخرج منها الأنغام، وكون فرقة موسيقية وهو شاب، وأخذ يكتب لها القطع الموسيقية بغزارة. وطاف شتراوس الأب بفرقته البلدان المجاورة لبلده النمسا. نسميه الأب دائما لأن ثلاثة من أولاده نبغوا في الموسيقى. مات شتراوس وهو في 45 بالحمى القرمزية. لكن قبل موته بعام واحد حدث أن انتصر الفيلد مارشال راديتسكي النمساوي على الجيش الإيطالي، وكلف شتراوس بتأليف مارش عسكري يسير على أنغامه الجنود المنتصرون العائدون إلى عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا. وقدر لهذا المارش وطوله 2 دقيقة أن يصبح أشهر قطعة لشتراوس الأب. لقد غطى هذا المارش على كل أعمال شتراوس، وما غطى عليه أكثر هو أن أولاده الثلاثة الذين بذل جهدا في إبعادهم عن الموسيقى نبغوا في الموسيقى وفاقوا أباهم شهرة. مارش راديتسكي ليوهان شتراوس الأب.